ما ربنا يحفظك بارك في عمرك يا رب، حببتنا في الدين والاسلام. الله يرفيك، ربنا يحفظك بارك في عمرك يا امي. انا بقى فضلت الشيخ دلوقتي انا يعني عامله حاجات حلوه كتير ما شاء الله، يا مع ناس يعني بديها لهم الحلو كله. الله اكبر، مش يعني اقسم لك ان انا بكلمك بصراحه، ربنا يبارك فيك يا ام احمد. اللي انا يعني انا بعمله حلو فبيبادلوني الوحش بيه، يعني لدرجه ان اثره ليا جامد. سبحان جامد الله. يعني سبحان الله. انا من النوع اللي ما بحبش اخاصم. نعم. ودول معايا في البيت جيرانك يعني؟ لا يعني هنا حبايبي في البيت هنا مثلا. نعم. ابن سيلفي وكده نعم قرايب يعني برضه، قرايب خالص يعني. نعم. انا يعني انا مربيه كمان. نعم. انا نفسيتي شايله منه قوي لدرجه ان انا موصيه ان لو ما موت ما يحضرش عزايا. نعم. يعني لدرجه ايه كمان؟ نعم. ما يقفش حتى في معزتي ولا اي حاجه. يعني انا مش راضيه اللي انا بعمله وفي نفس الوقت مش قادره ان انا اخاصمه ومتضايقه يعني. لا ربنا يبارك فيك يا امي ويحفظك. شوفي ايه، انا عايز اقول لحاجه صغيره خالص، خلي وعفى ربنا ربنا يبارك فيك يا رب. عايزين بقى نكمل الصوره الحلوه الجميله دي، انت عملت الخير ده لمين؟ لله والله العظيم. بصرف النظر يا امي بقى، ربنا يحفظك. حلو كتير والله. بصرف النظر بقى، هم قدروا او ما قدروش، طلعوا كويسين طلعوا وحشين، والله يا امي ربنا يبارك فيك. ياما شفنا حاجات من ناس ما كنا نتخيل ان احنا نشوف منهم الحاجات ديت ولا الاخلاقيات ديت، لكن في النهايه طالما احنا بنعمل العمل ده لله مش لحد ولا لحظ النفس، فالحمد لله احنا مسامحين على طول الخط. فده دي طبعا المسلم الحمد لله انه يسامح. طيب اخر اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمود. ايوه مع حضرتك. اهلا وسهلا، ازيك؟ اهلا بيك، ربنا يعزك ويبارك فيك. الحمد لله. الله يبارك في عمرك، تحت امرك. والله والدي كان عايز يكلم حضرتك. تحت امره عليا. الله يخليك يا شيخ، ربنا يكرمك على البرنامج الجميل بتاعتك اللي انت بتقدمه ده. الله يبارك في عمرك، ربنا يحفظك ويعزك. الله يخليك، ربنا يبارك فيك، تحت امر حضرتك. الله يخليك فيك. طب يا ريت توقف التلفزيون شويه بعد اذن حضرتك. ماشي. اتفضل. والدي والدي هيكلم حضرتك. طب اتفضل تحت امر. اتفضل. الله يخليك يا شيخ. اتفضل مع حضرتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، مع حضرتك يا شيخ. ماشي تحت امرك، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. ربنا يطولنا في عمرك. الله يبارك في عمرك ويحفظك. بالنسبة للقناة دي ربنا يطول في عمركم جميعا ويكرمكم بحق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله يبارك في عمرك، ربنا يعزك ويحفظك. ربنا يكرمنا ويكرمك يا شيخ. الله يبارك فيك. بقول لسعادتك ايه؟ اتفضل. أنا بشوف رؤيات كده جميلة جدا. ما شاء الله. بشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، ربنا يبارك فيك. وطلعت فوق، قعدت فوق الكعبه. الله اكبر. واي رؤيه مثلا بشوف مثلا مرات ابني بتاع بلا معرفه ايه، اشوف الولد قبل ما يتولد. ما شاء الله ما شاء الله، واخد بالك؟ دي بشرايات طيبه والله ما شاء الله. ابني اتجوز جديد ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيه. مراته كانت خلف عيلين. نعم. فربنا كرمنا وعيلين صح. الله. ايه الحاجات دي بقى يا شيخ؟ والله هي يعني تكاد رؤيا المؤمن في اخر الزمان الا تكذب، يعني رؤيا المؤمن في اخر الزمان صادقه. لان سبحان الله في زمن الفتن المؤمن بيحتاج اشياء تثبته، تعرفه ان هو على الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. تاتي الرؤيا الصادقه يراها المؤمن او ترى له، فيرى الرؤيا فيصبح فيراها كانها كفلق الصبح. يراها فعلا تتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى، واعرف ناس كثيره بالمنظر ده بفضل الله. الواحد منهم يشوف رؤيا ويحكيها لحبايبه فيلاقيها هي ما شاء الله يعني زي ما هي زي ما شافها بالملي. فاسال الله عز وجل ان يجعل ايامك كلها سعاده وسرور انت وجميع المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب نرجع لموضوعنا فاحنا بنقول موضوع الزواج والعفه والاشياء دي كلها، ان الشاب لازم يتجوز. وبعدين سبحان الله النهارده عدد الشباب بالنسبه لعدد النساء اصبح النهارده في الاحصائيات بيقول ان 21 ولسه هيوصل ل 51 الى 50 كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصبح لكل قيم 50 امراه، 50 امراه قدام رجل واحد. طب تخيل حضرتك لما تكون انت مش عايز تتجوز وقدامك 20 فتاه مش متجوزين، لو انت اتجوزت واحده هيبقى 19، امال لو انت ما اتجوزتش؟ شوف المشكله عامله ازاي. دي نقطه. النقطه الثانيه عدد المطلقات ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. حتى الآن يعني 8 مليون مطلقة قنبلة موقوتة، كل واحدة لها من حقها إنها تعيش مع زوج يراعي مشاعرها ويحس بيها ويسعدها ويطيب خاطرها ويشوف حقوقها وواجباتها. سبحان الله، يعني كل الأمور ديت لازم نفكر فيها فعلا بعين البصر والبصيرة. مش مسألة بقى إن أنا بعزف عن الزواج عشان مش عايز أتحمل مسؤولية، ودي هنيجي فيها إن شاء الله عند اختيار الزوجة. إن كتير من الشباب وسامحوني يعني مش عايز يتحمل مسؤولية، عايز يعيش حياته كده بالطول وبالعرض، هو مبسوط كده، هو يعني حاسس إن هو أنا مش ناقصني أي حاجة. طول ما أمه قاعدة معاه وعايشة معاه ربنا يبارك فيها، بتخدمه وبتراعيه والحمد لله، وهو ماشي بره عياذا بالله مفيش عنده التزام، فماشي مع دي وماشي مع دي وماشي مع دي، وبعضهم بقى عياذا بالله ربنا عافينا وعافيك يفسرها تفسير كده بيسمعه من الإعلام اللي هو إيه؟ أصل أنت بدل ما تاكل تفاحة، لا النهارده كل تفاحة، بكرة كل برتقانة، بعد بكرة كل موزة، طب ما في الآخر هتتزحلق، يعني واخد بالك؟ لا ده أنت ربنا يكرمك، خد حاجة واحدة حلال هتعيش وتطمئن وتسعد بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام رسول من أولي العزم الخمسة، أجر نفسه 8 سنوات، مش 8 بس بل 10 سنوات، عشان ايه؟ عشان يعف نفسه. قال الرجل الصالح من مدين وهو ليس شعيب على الرجح من أقوال أهل العلم، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بناتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، إن أنت تخدم عندي الترعى الغنم عندي 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، لو حبيت تكمل 10 دي حاجة بتاعتك أنت، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالح. المهم يعني إيه؟ سيدنا موسى أتم أكمل الأجلين، بدل ما يخدم هذا الرجل الصالح ويرى عنده الغنم 8 سنين رعاها 10 سنوات عشان يعف نفسه. سيدنا النبي عليه السلام تزوج أمنا خديجة وكان بينه وبينها 15 سنة، كانت أكبر منه ب 15 سنة عشان يعف نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. الزواج نعمة كبيرة، نعمة من أعظم النعم. لو عايز فلوس زي ما قلت لك، لو عايز فلوس اتجوز. والله أعرف شباب كان يقول لي إيه؟ مرة شاب من الشباب بيقول لي والله أنا لما جيت أتجوز ما كان حلت حاجة غير 200 جنيه. رحت الوالد الأخت قلت له السلام عليكم، وعليكم السلام، انا عايز اتقدم الاخت. المهم استخر ربنا واستخرت ربنا والحمد لله ووافقوا على بعض. فقال له عم الحاج انا معيش غير 200 جنيه، بعد اذن حضرتك هجيب بقى خاتم من ذهب والبسه لها وانتهت المشكله على كده، وربنا يكرمنا بعد كده ان شاء الله نحاول بقدر الامكان. قال لي خلال 6 شهور ربنا ساق لي ارزاق من كل مكان حتى ما اتجوزت بفضل الله سبحانه وتعالى. الزواج مظنه الذريه، والذريه دي بقى نعمه كبيره قوي قوي قوي قوي فوق ما تتخيل. انسى بقى الاعلانات بتاع حسنين ومحمدين ومش عارف ايه والكلام ده كله، وشد الحزام واربط الحزام، انسى الكلام ده كله. الذريه الصالحه، الذريه الجميله اللي تعينك على طاعه ربنا وتكون في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، من بينها او ولد صالح يدعو له. الله، ابنك بقى يدعي لك، يدعي لك بعد موتك ويكون في ميزان حسناتك وهو عايش وبعد ما تموت. يعني شوف قد ايه في حياتك وبعد موتك كل اعماله في ميزان حسناتك، كل اعماله واعمال احفاده كل دولت في ميزان حسناتك بفضل الله. بل ورد حديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل لترفع درجته في الجنه، يعني هو مثلا هيخش دار السلام في الجنه فيلاقي نفسه او جنات عدن فيلاقي نفسه ايه اترفع للفردوس، فيقول ان هذا انا اعمالي ما توصلنيش الدرجه دي، فيقال باستغفار ولدك لك. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال لتلميذه النجيب هذا التابعي الجليل سعيد بن جبير، قال: هل تزوجت يا سعيد؟ قال: لا. قال: فتزوج يا سعيد فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. طبعا هنا في تفسيرين لكلمة أكثرها نساء، تفسيرين لأهل العلم. تفسير الأولاني فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء يقصد بمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والتفسير الثاني أكثر نساء يعني أكثرهم زواجا. طبعا المذاهب تعددت في هذه المسألة أو الآراء، لكن طبعا أنا أعرف طبعا أن رأي النساء في هذا الموضوع بالذات يميلون إلى أن إيه؟ إلى أن طبعا مقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خير هذه الأمة أكثر النساء هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم ينتهي عن الزواج أبدا صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، فعشان كده يعني سبحان الله احنا يعني بنقول ان شوف قول ابن عباس بيقول له فان خير هذه الامه ايه؟ اكثرها نساء، وعلى راي بعض اهل العلم انه يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا مش عايزين نتكلم عن موضوع التعدد. طبعا الزوج لما بيعدد الزوجه بتعدد بس بالطريقه بتاعتها، يعني سبحان الله. وطبعا الستات عايزه كل الرجاله، وبنتكلم بعض الصراحه، عايزه كل الرجاله ترفع رايه التوحيد في موضوع الزواج، يعني زوجه واحده عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله. فربنا يبارك في الجميع رب العالمين. والحقيقه يعني الانسان لما يكون عنده زوجه فعلا زوجه وتكون انسانه دينه وطائعه وانسانه محترمه وانسانه توافقه في كل شيء الا في معصيه الله سبحانه وتعالى وانسانه مواتيه له وانسانه ودود ولود وعندها خلق عالي جدا, فيعني يكتفي بها ان اراد ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع امنا خديجه رضي الله عنها. وليس معنى ذلك اننا ننكر الامر الاخر, لكن بنقول يعني انه يعني اطيب لها ولقلبها ان كان ذلك سيكون حفاظا لها ولدينها. طيب ازاي بقى نتجوز؟ وهو ده الحقيقه الوقت جري مننا وما لحقتش اقول ازاي نتجوز, لكن ممكن نقولها في عجاله سريعه كده وتسامحوني يعني. هناخد بقى 5 دقايق من القناه وتسامحوني يعني ان شاء الله نردها لكم في الحلقه الثانيه يا استاذ محمد ان شاء الله. هاخد منك 5 دقايق يا استاذ محمد وادعي لك انك تتجوز ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك. طيب عايز نتجوز, الشاب عايز يتجوز يعمل ايه؟ حاجات بسرعه كده في عجاله. اول حاجه اخويا حبيبي الاستعانه بالله, ان انت تستعين بالله, ان انت ما تقولش اصل انا هعمل بقى وهشتغل في شركه فلانيه والحمد لله هيجيني مبلغ كذا فبالتالي بفضل الله خلال 2 3 خلال 6 شهور هتجوز. لا, خد بالك من حاجه, استعن بالله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح, اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. قول يا رب جوزني. قول يا رب انا ما اعرفش اتجوز, انا لو جمعت كنوز الدنيا دي كلها وانت مش مقدرني ان انا اتجوز مش هتجوز, انما لو ما كانش حلت حاجه وقدرت لي ان اتجوز هتجوز. يبقى اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. رقم 2 عشان يبقى الكلام عملي بقى, الدعاء وخصوصا في قيام الليل. يا شباب قيام الليل اللي احنا سبناه اللي ناس كتير سابوه, قيام الليل يقول خصوصا بقى في الثلث الاخير حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم, ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا في الثلث الاخير فينادي, هل من داع يدعوني فاجيبه؟ يلي عايز تتجوز قول يا رب جوزني. هل من سائل يسالني فاعطيه؟ يلي نفسك تتجوز قول يا رب جوزني. هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ يلي عندك ذنوب حيشاك عن الجواز قول يا رب اغفر لي عشان اتجوز وعشان ترضى عني قبل اي حاجه. اطلب من ربنا, ابكي بين ايديه. انا كنت بعملها لما جيت اتجوز, بقيت الامر مش متيسر بقيت اصلي وابكي بين ايدين ربنا اقول يا رب جوزني والحمد لله. فجرب جرب, مش جرب استغفر الله لا, يعني تخليك على يقين بس فعلا قوم بالليل وصلي وابكي وقول يا رب جوزني. رقم 3 تقوى الله. قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى كما عرف علي بن ابي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى تشمل الصيام, ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم يؤمرك بكده كما في الصحيحين, يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, الحق بسرعة واتجوز. ليه؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع يعمل إيه بقى يا رسول الله لحد ما يتجوز؟ فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني وقاية, بس مش أي صيام, صيام مع غض بصر. لأن في ناس الشباب يقول لك ما أنا بصوم والله بس مش الصوم ما قطعش الشهوة. أقول لك يبقى ما صمتش, عملت إيه؟ جوعت وعطشت إنما ما غضتش بصرك. يبقى تصوم, تصوم جوارحك كلها عن معصية الله سبحانه وتعالى, يبقى يشمل غض البصر ويشمل ترك المعصية. رقم 4 ودي آخر نقطتين, الأخذ بالأسباب. يبقى الحمد لله استعنت بالله وقمت دعيت وصليت قيام الليل, التقوى الله سبحانه وتعالى وتشمل الصيام وغض البصر. رابع حاجة الأخذ بالأسباب, إن أنت تشتغل يا أخي وتدور على وظيفة, مش لاقي وظيفة بشهادتك اشتغل أي وظيفة أي شغلانة, بيع واشتري أقف في أي حتة, المهم طالما لقمة حلال. اوعى تقول لا انا مش هشتغل غير بشهادتي, اوعى, لا اشتغل, اشتغل حتى لو غير شهادتك طالما شغلانه حلال بفضل الله سبحانه وتعالى. ونصيحتي بقى قبل ما نختم الحلقه الجميله دي, نصيحتي بدل ما تتعطل عن الزواج بسبب ان عايز غرفه نوم ب 7-8000 جنيه, ايه المشكله ان انت تكتفي بدل غرفه النوم؟ ومحدش يفهمني غلط, محدش يفهمني ان انا بقول لك ايوه جوز بنتك على مرتبه وحصيره والكلام ده كله لا لا لا, انا مش قصدي كده, مش قصدي ان غرفه النوم حرام, مش قصدي, انا قصدي لو ما فيش في امكانيات يا اخريك ان انت تتجوز في غرفه نوم هات مرتبه. حبيبك صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم, انت احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نام على حصير حتى اثر حصيره في جنب الشريف, فقال له ابن مسعود يا رسول الله الا نتخذ لك وطاء يعني فراشا لينا؟ قال مالي وللدنيا, انما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل الشجره فراح وتركها. بدل ما تتعطل عن الجواز بسبب السفره كل على الطبليه يا اخي, الله يرحم جدي وجدك كنا بنقعد قاعده على الطبليه, الله اكبر, الله يرحم الايام الجميله, ايام البساطه, ايام البساطه يعني سبحان الله, الله يرحمها امي رحمه الله, كنت بنقعد معاها اكل معاها على الطبليه, كانت تقول لي عارف يا ابني والله العظيم هيجي لك يوم وتشتاق لقعدة الطبليه، وانا والله مشتاق لقعدة الطبليه. ربنا يكرمنا ويكرمكم وان شاء الله بعد كده نبقى نقعد مع بعض الطبليه. المهم يعني بدل ما تتعطل بسبب ان انت نفسك تتجوز واحده بكر وكده مش قادر ما عندكش، وتيسر ليك انك تتجوز واحده ثيب اتجوزها، وخصوصا لو كان زوجها مات وساب لها اولاد يتامى، ربنا يجعلهم في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الرجل الصالح لموسى عليه السلام: اني اريد ان انجحك احدى بناتي هاتين. يعني معنى ايه الكلام ده؟ معناه ان يجوز ان انت بقى كرجل بقى كأب فاضل ان انت تعرض بنتك على الزوج الصالح وتيسر على الشباب، ويجوز ان الاخت نفسها تعرض نفسها عند امن الفتنة ان تعرض نفسها على رجل صالح، بس بواسطة. بواسطة يعني ايه؟ يعني في شاب صالح وهي نفسها تتجوزه عشان يعني على طاعة ربنا، تخلى ابوها يبلغه هل لك في زوجة صالحة، زي ما سيدنا عمر بن الخطاب عمل في عندما عرض حفصة على عثمان بن عفان وعلى ابي بكر الصديق رضي الله عنهما. والموضوع الحقيقة يعني كبير، بس ان شاء الله نتقابل بقى اليوم الاحد القادم ان احيانا الله سبحانه وتعالى على الخير ان شاء الله، مع الحديث عن كيفية بقى اختيار الزوجة الصالحة، ازاي بقى الشاب يختار الزوجة الصالحة، ده موضوع الحلقة اللي جاية، ازاي هي تختار الزوج الصالح، ده موضوع الحلقة اللي بعدها. بعدها نتكلم ان شاء الله عن الخوف على الشباب من الشباب وفتنة الحب، وبعدها بقى نبتدي نتكلم عن كيف تسعد زوجتك، كيف تسعدين زوجك، نتكلم عن يوم في حياة زوجين مسلمين، يوم في حياة زوجين، نتكلم بقى عن تربية الأولاد. إن شاء الله الموضوع طويل، فالحقيقة يعني الموضوع الوقت انتهى تقريبا، فتسمحوني يعني أتمنى والله إن ربنا يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في الجنة، وأسأل الله عز وجل أن ينجح كل طلاب المسلمين. الحقيقة الوقت انتهى، لكن ندعي دعوة كده بسيطة كده في عجلة سريعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستغيث بك ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، تتولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، يسر لنا قيام الليل، يسر لنا كل الصالحات، زوج شباب المسلمين، زوج بنات المسلمين، نجح كل طلاب المسلمين، اشفي كل مرضى المسلمين، ارحم كل موتى المسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، واجمعنا على حوض النبي يا رب العالمين، واجمعنا في جنتك ودار مقامتك مع النبي وأصحابه في جنتك التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.